بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تعالى أرسل محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فآتاه هذا الوحي الذي تضمن شرع الله الذي كان كل الأديان إعدادا له. فإن الله نزل الشرائع السابقة على حسب البشرية، وكانت البشرية في تطور دائم، فلما وصلت إلى نضجها وأكملت كل أطوارها أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالشريعة الخاتمة التي هي الشرع عند الله، كما قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. ولم يعد مقبولا من أحد أي دين سواها، كما قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقد صح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، لا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا أدخله الله النار. وقد جعل الله هذه الشريعة مغروفة في وحيين هما الكتاب والسنة، فالكتاب هو كلام الله الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وجعله معجزا ومتعبدا بتلاوته، وهو من كلام الله بلفظه ومعناه، وقد ختم نزوله في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءه وحي من عند الله سواه كثير، منه ما جاء بلفظه ومعناه وهو الذي يسمى بالحديث القدسي، فهو من كلام الله، ولكن الفرق بينه وبين القرآن أنه لم ينزل للتعبد وأنه غير معجز ولم يتحدى به. والسنة هي ما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، فعبر عنه هو بلفظه، فليس لفظها من كلام الله وإنما هي من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها وحي مثل القرآن لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وقد أخرج أصحاب السنن من حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يأتيه الأمر من أمره مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. فمن ناحية التشريع لا فرق بين الكتاب والسنة، فإن الله قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وقال: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقد أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم ببيان ما أنزل إليه فبينه لأمته، ويجب الإيمان أنه أداه على وفق الأمانة التي هي من شروط النبوة ومن الصفات الواجبة لكل نبي بعثه الله سبحانه وتعالى إلى الناس. فالرسول صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة وبين البيان الذي أمره الله به، وبينه بسنته. والسنة تنقسم في أصلها إلى أربعة أقسام: إلى أقوال صدرت منه صلى الله عليه وسلم، وإلى أفعال وقعت منه، وإلى تقريرات لأمور عملها من سواه في حياته تحت سلطانه فأقرها ولم ينكرها، وإلى أوصاف وصفه بها بعض من رآه من أصحابه، سواء وصفوا خلقته الشريفة الكريمة، أو وصفوا خلقه العظيم، أو وصفوا بعض تصرفاته وأفعاله، فكل ذلك من سنته. فإذا هذه أربعة أقسام هي الأقوال والأفعال والتقريرات والأوصاف، وكلها تشملها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة في اللغة تطلق على الطريقة سواء كانت للخير أو للشر، فمن إطلاقها على الخير قول الله تعالى سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، ومن إطلاقها على الشر قول الله تعالى قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وتطلق على الصميم من كل شيء، ومنه صميم الوجه يسمى سنة. قال غيلان تريك سنة وجه غير مقرفة ملساء ليس بها خال ولا ندب. والسنة في الاصطلاح تختلف باختلاف العلوم، فهي عند أهل الحديث ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي سواء صلح دليلا لحكم شرعي أو لم يصلح. وهي عند الفقهاء صفة الفعل المأمور به أمرا غير جازم بحيث يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، أو ما أظهره النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه وفعله في ملأ ودل الدليل على عدم وجوبه. وهي عند الأصوليين ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال والتقريرات مما يصلح دليلا لحكم شرعي. فالأصوليون يشترطون أن تكون صالحة للاستدلال لأنهم يبحثون في الأدلة. وأما أهل الحديث فيجمعون ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا ولا يبحثون في الأدلة بخصوصها، فلذلك عمموا السنة. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم بسنته في أصحابه، وقد هيأهم الله للتلقي عنه فاختارهم له، فقد بعثه الله في خير قرون أهل الأرض. ولذلك ثبت عنه في الصحيحين أنه قال خير القرون القرن الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهم الذين تفتح لهم مشارق الأرض ومغاربها وينصرون برسول الله صلى الله عليه وسلم. كما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من رأى محمدا فيقولون نعم فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من رأى محمدا فيقولون نعم فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من رأى محمدا فيقولون نعم فيفتح لهم. والفئام الجماعات من الناس. فاختار الله أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم للتلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفتح لهم وعلمهم، فكانوا إذا سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظوا وعلموا وعملوا بما علموا، فكانوا القدوة الصالحة والإسوة لمن يأتي بعدهم. ولذلك لم يتعبوا كثيرا كما تعب من سواهم، لم يؤلفوا الكتب ولم يحفظوا المتون ولم يحتاجوا إلى كثير من المدارسة. وقد قال العلامة مولود بن أحمد الجواد ليعقوب رحمه الله نور به عن تهج صحبه غنيت وغير أصحابه منا وحى وهجا، غير أصحابه منا وحى أي كتب وهجا قرأ. فلذلك حفظوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان إذا خطب يوم الجمعة على المنبر يسمع الناس خطبته من 500 متر من البلاط، وهو 500 متر، وليس له مكبر صوت، لكنه كان يرفع صوته كأنه منذر جيش يقول صبحكم مساك. فكان الناس يحفظون خطبه صلى الله عليه وسلم من هذه المسافات، وكان يعلمهم فيحفظون أقواله ويقدرونها. فكان إذا نطق لم يتحرك أحد منهم ولم ينطق كأنما على رؤوسهم الطير، كما في حديث عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه. فيصغون إليه وينصتون لكلامه صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمرهم بذلك. فقد أمرهم الله سبحانه وتعالى بالأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم وقال تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فكانوا يتأدبون مع أقواله صلى الله عليه وسلم ويحفظونها ويرونها كما سمعوها ولم يكونوا يكذبون عليه فقد عرفوا ضرر الكذب وخطره وأن صاحبه لا يفلح عند الله أبدا لأن الله قال إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون وقال تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون قبل هذه قال إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون ولذلك كانوا يحذرون الكذب مطلقا في كل حديثهم لكن في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أشد تحرزا وأبعد عنه لما سمعوا منه بكثير من المشاهد أنه قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وقد روى هذا الحديث عنه 200 من أصحابه منهم 10 المبشرون بالجنة وكذلك ثبت عنه أنه قال إن كذبا علي ليس ككذب على أحد فمن يقول علي ما لم أقل فليلج النار وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من يقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار فلذلك لم يكونوا يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أحدهم إذا حدث عنه بحديث يحاول الإتيان به كما سمعه ثم يحتاط بعد ذلك فيقول أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو فوق ما قال أو دون ما قال كما كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول يتحرزون خشية الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حفظوا سنته فنقلوها إلى الأمصار ورواها عنهم أتباعهم وهم التابعون بإحسان ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الكتابة الشائعة في الناس لئلا يكتب الناس بعض السنة فيدخلوه في القرآن فيلتبس عليهم كما كان في الأمم السابقة فقال لا تكتبوا عني غير القرآن ومن كتب عني غير القرآن فليمحه ومع ذلك أذن لبعض الناس بالكتابة فقد أذن لعبد الله بن عمرو بن العاص بأن يكتب ما يسمع منه في الرضا والغضب وقال والذي بعثني بالحق لا يخرج منه إلا الحق فكانت عنده صحيفة يسميها الصادقة كتب فيها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي آخر عمره قال ما بقي ما يستف عليه إلا الوهط والصادقة الوهط وقف عمرو بن العاص بالطائف وكان عبد الله يتولاه ويوزعه على الفقراء والمساكين والصادقة هذه الصحيفة وكذلك فإنه في حجة الوداع جاءه رجل من أهل اليمن اسمه أبو شاه فقال يا رسول الله مرهم فليكتبوا لي بعض ما قلت فإنه تفلت مني فقال اكتبوا لأبي شاه فكان ذلك أمرا بالكتابة لأبي شاه هذا وحده وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتبا منها كتبه إلى الملوك ككتابه إلى المنذر بن ساوى وكتابه إلى هرقل وكتابه إلى كسرى وكتابه إلى النجاشي فقد كتب إلى كل جبار يدعوهم إلى الإسلام كما في حديث أنس الصحيح وأيضا كتب بعض الأحكام لبعض أصحابه الذين أرسلهم إلى بعض المناطق فقد كتب لعمرو بن حزم الأنصاري كتابا فيه الزكاة نصبها وما يؤخذ منها وتوزيعها وكذلك روى عنه أبو بكر الصديق كتابا مفصلا في الزكاة ونصبها وقد كتبه أبو بكر بيده لأنس بن مالك رضي الله عنه فرواه عنه أنس. لكن عندما توفى الله أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم وتولى الخلافة عمر وعبد العزيز، وفي عهده توفي آخر من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، آخر رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أبو الطفيل عامر وازلة رضي الله عنه، فهو آخر من وقعت عيناه على رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه الأرض. أراد عمر بن عبد العزيز سياسة للمسلمين أن يجمع السنن ويكتبها، لأن القرآن قد حفظ وجمعه الصحابة في المصاحف، ولم يعد يخشى أن يدرج فيه ما ليس منه، فهو معصوم محفوظ. فأمر عمر بن عبد العزيز التابعين أن يكتبوا السنن، وانتدب لذلك أبو بكر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري شيخ مالك، وهو من علماء قريش الكبار ومن الطبقة الصغرى من التابعين، وكان من الحفاظ المشاهير، فبدأ تدوين السنة. وقد اشتهر قبل ذلك بحفظه للسنة وإتقانه لها، وقد تكلم الناس في كثرة روايته في أيام هشام بن عبد الملك، فدعاه هشام وأرسل ستورا وجعل وراءها رجالا يكتبون، وأمسك بيده فقال: أريد أن تحدثني في هذا المجلس بـ400 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسنادك إليه. فحدثه الزهري بـ400 حديث كتبها أولئك الرجال من وراء الستر ولم يعلم بهم الزهري. فلما مضى حول كامل دعاه هشام فأجلسه في نفس المجلس، وأجلس الرجال وراء الحجب وأمرهم أن يكتبوا ما يقول، فقال: أعد علي الـ400 التي حدثتني بها العام الماضي. فعاد عليه 400 حديث كما حدثه في العام الماضي. فأمر أمير المؤمنين بالأحاديث التي كتبت في العام الماضي والتي كتبت في هذا العام، فقوبلت، فإذا هي هي، ليس فيها تقديم ولا تأخير ولا حذف ولا زيادة. فأذن للزهري في أن يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف تمام حفظه. وعندما جاء الزهري إلى أهل المدينة مرة من المرات واستمع إليه فقهاء المدينة، سألوه أن يحدثهم، فحدثهم بـ60 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: زدنا. قال: حتى تحفظوا ما حدثتكم به. فقال له ربيعة: إن في مجلسك من حفظ ما حدثت به منذ اليوم. فقال: من هو؟ فقال: هذا الفتى، وأشار إلى مالك بن أنس. فسأله الزهري فحدثه بـ60 على ترتيبها، لم يزد فيها ولم ينقص منها شيئا. فكان الزهري بعد ذلك يقدم مالكا على أشياقه. وقد اعتمد مالك رواية الزهري فافتتح موطأه أول حديث فيه: حدثنا محمد بن مسلم بن شهاب، وهو حديث وقوت الصلاة. وكان ما كتبه الزهري صحفا فيها الأحاديث التي رواها عن الصحابة وعن التابعين، ولم يرتبها على أبواب العلم، فلم يجعل مثلا فيها باب الصلاة، باب الصيام، باب الزكاة، باب الحج، وإنما كتبها على حسب حفظه وما يخطر لديه، ولذلك لم تسمى تأليفا. فلما جاء أتباع التابعين ووجدوا أهل كل مصر قد اشتهرت فيهم الأحاديث واشتهر فيهم المحدثون الذين كانت إليهم الرحلة، الذين يرحل الناس إليهم في طلب الحديث، بدأوا التدوين. ومن أول المدونين للحديث عبد الملك بن جريج بمكة، ومالك بن أنس بالمدينة، وهشيم الواسطي بواسطة. وقد دون في زمانهم عدد كبير من المؤلفين كتبا في الحديث، وبوبوها على أبواب العلم. وكان مالك ينقص من موطئه، وكان غيره يزيد ما يرويه من الأحاديث يزيده في كتابه. فقيل: يا أبا عبد الله، إنك تنقص من كتابك والناس يزيدون في كتبهم. فقال: ما كان لله فسيبقى. فلذلك بقي كتاب مالك، فهو الكتاب الوحيد الذي وصل إلينا من العصر الأول من التأليف، وقد وصل إلينا منه 26 رواية، وهي الموطئات. وقد روى الموطأ عن مالك عدد كبير من الناس فوق 1000، وروى فيه مالك عن 900 من شيوخه، وقد ألفه مالك على طريقة السنن أي على أبواب العلم، فبدأ أولا بوقوت الصلاة، ثم بعد ذلك أتى بالصلاة وجامعها، ثم بعد ذلك بالطهارة، وهكذا حتى أتى بالكتاب كاملا. وهذه الطريقة ألف عليها عدد من تلامذته بعده كعبد الله بن وهب الذي ألف موطئا، وكغيره من المؤلفين في ذلك الزمان، ومنهم من زاد تفصيلا كأبي بكر بن أبي شيبة وعبد الرزاق بن همام الصنعاني، وقد ألفا كتابين سمياهما بالمصنفين، المصنف لعبد الرزاق بن همام الصنعاني والمصنف لأبي بكر بن أبي شيبة. وقد فصل في كل باب كثيرا، في كل كتاب كثيرا من الأبواب. كتاب الصلاة فصل فيه كثيرا من الأبواب، ويذكران لكل مسألة بابا، ولخلافات الصحابة أبوابا، ولخلافات التابعين أبوابا، ويذكران الأحاديث المرفوعة والآثار المقطوعة المروية عن التابعين، وهكذا. وكذلك سعيد بن منصور، وهو أول من ألف كتاب السنن، وسننه قد طبع منه جزء. ثم بعد ذلك جاء الذين ألفوا على اشتراط الصحيح، ولم يجعلوا في كتبهم من الحديث إلا ما صح عندهم، وأولهم أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردسبه البخاري رحمه الله، وقد ألف كتابه فجعله جامعا لما صح لديه عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأحكام والأحوال، فرتبه على أبواب العلم. بدأه أولا ببدء الوحي، ثم بعد ذلك بالإيمان، ثم بعد ذلك بالعلم، وهكذا حتى أتى على أبواب العلم كلها. وقد جعل فقهه واستنباطه في التراجم، فكان يذكر الباب أو الكتاب فيجعله ترجمة، فتارة يورد فيه الحديث الذي ذكر في ترجمته إذا كان على شرطه، وتارة لا يورده إذا لم يكن على شرطه، وتارة يأتي بترجمة فلا يذكر فيها حديثا أصلا، وإنما يجعلها بابا فقط ليس فيه أي حديث. وسبب ذلك أنه شرط الصحة، فلا يأتي في هذا الكتاب إلا بما هو على شرطه. وبعده أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النسابوري، وهو تلميذ البخاري ومعاصر له، ألف صحيحه فرتبه ترتيبا حسنا، وكان ترتيبه أجود لدى كثير من أهل العلم من تقييم البخاري، لأن البخاري يكرر الحديث، فالحديث الواحد قد يأتي به في 18 موضعا بحسب الاستدلال، يأتي به في كتاب الصلاة في باب كذا، يأتي به في البيوع، يأتي به في الشهادات، يأتي به في الأقضية، يأتي به في الحدود، يأتي به في التفسير، وهكذا. أما مسلم فطريقته في التأليف أن يأتي بالحديث في موضع واحد، ثم يلحقه برواياته والزيادات والأطراف، فإذا طلبت هذا الحديث وجدته في موضع واحد مع كل أطرافه ومتابعاته وشواهده. أما البخاري فيحتاج إلى تتبع، فمثلا الحديث إنما الأعمال بالنيات، وهو الحديث الذي سنشرحه اليوم إن شاء الله، أتى به البخاري في 7 مواطن من صحيحه، فافتتح به الصحيح، ثم أتى به في 6 مواضع أخرى، ففي موضعين رواه من رواية مالك عن يحيى بن سعيد، وفي موضعين رواه من رواية سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد، وفي موضعين أتى به من رواية حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري، وفي موضع واحد أتى به من رواية عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد الأنصاري. ولذلك من ليس من الحفاظ الكبار يشق عليه تتبع الحديث في صحيح البخاري، وقد وفق الشيخ محمد الخضر بن سيدي عبد الله بن مايابة رحمة الله على الجميع، فألف كتابه كوثر المعاني الدراري في شرح صحيح البخاري، وابتدأه بتخريج كل حديث من البخاري نفسه. إذا كان البخاري أخرج هذا الحديث يذكر لك المواضع التي أخرجه فيها والفروق في الأسانيد والفروق في المتن، فيحشر لك ذلك في موضع واحد. وإذا كان لم يخرجه إلا في موضع واحد ينبهك على ذلك، وإذا كان انفرد به عن مسلم ينبهك على ذلك، وإذا كان مسلم أخرجه معه يبين لك ذلك. فكان كتابه تخريجا لصحيح البخاري من صحيح البخاري. وهذه الطريقة لم يسبق إليها، فالذين شرحوا الصحيح والذين تتبعوه يذكرون أن هذا الحديث جاء في موضع كذا في موضع كذا، لكن لا يقصدون بذلك الحصر ولا حصر الطرق. وقد طبع بعض كتاب الشيخ محمد الخضر إلى نهاية الحج، ونسأل الله أن ييسر طباعة بقيته، فهو كتاب نافع مفيد. وجاء بعد صاحبي الصحيحين عدد من المؤلفين الذين اشترطوا الصحة، منهم أبو عبد الله الحاكم النيسابوري فقد ألف المستدرك على الصحيحين، ومنهم كذلك الإمام المقدسي فقد ألف المختارة في الأحاديث الصحيحة، ومنهم كذلك ابن السكني فقد ألف الصحيح، ومنهم ابن الجارود فقد ألف المنتقى في أدلة الأحكام وشرط فيه الصحة. فكانت هذه الكتب كلها مشروطة الصحة، ليس فيها حديث إلا وهو صحيح على شرط مؤلفها. وكذلك صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان فهما صحيحان على شرط صاحبيهما، وما ينتقد عليهما كما ينتقد على ابن حبان من التساهل لا يخالف شرطه، فهو لم يخرج عن شرطه الذي شرطه في الكتاب. لكن قد لا يرى بعض الناس أن هذا الشرط كاف في تحصيل الصحة. وألف آخرون على طريقة السنن كطريقة الموطأ والمصنفين وسنن سعيد، ومن ذلك السنن التي اشتهرت وهي سنن أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي، وسنن أبي سليمان أبي داود سليمان بن الأشعث السختياني، وسنن أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، وسنن محمد بن يزيد بن ماجه القزويني، وبعدها سنن الإمام الدارمي رحمة الله على الجميع. فهذه سنن ألفت على طريقة السنن، وتبعهم على هذا أيضا الإمام الدارقطني فألف كتاب السنن على هذه الطريقة، إلا أنه معلل فيذكر بعد الحديث الحكم عليه غالبا. وتبعه على ذلك أبو بكر البيهقي فألف كتاب السنن الكبير وكتاب السنن الصغير على طريقة السنن أيضا. ثم جاء آخرون فألفوا على طريقة المسانيد، لم يرتبوا على أبواب العلم وإنما رتبوا على حسب الرواة. فمنهم الذين رتبوا على حسب أحاديث الصحابة، وهؤلاء هم أصحاب المسانيد، فيذكرون الصحابية مثلا مسند أبي بكر الصديق، ثم يذكرون الذين رووا عنهم مرتبين، فيرتبونه إما على حسب الفضل والسابقة كما رواه علي بن أبي طالب عن أبي بكر الصديق، ثم ما روته عائشة عن أبي بكر الصديق، وهكذا، ثم بعد ذلك ما رواه عنه غيرهم من الصحابة، ثم ما رواه عنه التابعون، وهكذا بعد مسند أبي بكر مسند عمر، ثم مسند عثمان، ثم مسند علي، ثم مسند باقي العشرة، وهكذا مسند أمهات المؤمنين، حتى يأتوا على الصحابة على هذا الترتيب. ومن أول من ألف على طريقة المسانيد أبو داود الطيالسي، ومسنده قد استوعبه البيهقي في سننه، وبعده الحميدي شيخ البخاري وهو شيخ أهل مكة، فقد ألف المسند أيضا على هذه الطريقة. ثم بعد ذلك الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني إمام أهل السنة، فقد ألف المسند الكبير، فكان موسوعة في الحديث قبل لها النظير، ولم يخرجه للناس، وإنما رواه عنه فقط ابنه عبد الله، ولم يخرجه عبد الله للناس، زاد فيه من روايته عن غير أبيه ومن روايته عن أبيه في غير المسند، ولم يخرجه للناس، وإنما رواه عنه أبو بكر القطيعي وحده، لكن رواه الناس عن القطيعي فاشتهر وانتشر بعد ذلك. ومثل ذلك أيضا مسند البزار، وهو مسند كبير حتى سمي بالبحر الزخار، وهو معلل، ولذلك لم يتم في المساند المعللة، عادة يموت أصحابها قبل إكمالها، كمسند يعقوب، وعدد من المسانيد التي هي معللة، معناها يحكم على الأحاديث فيها وتذكر عللها والاختلاف فيها، فهذه لا تكمل عادة لصعوبتها. وألف آخرون كتبا مختصة في أبوابها، منهم من ألف في التفسير فقط كابن ماجه، فقد ألف كتاب التفسير، وروي عن الإمام أحمد أنه ألف كتابا في التفسير أيضا، الأحاديث الواردة في التفسير فقط على ترتيب القرآن. ومنهم من ألف في الزهد، وقد ألف عدد من العلماء فيه، منهم الزهد للإمام أحمد، والزهد لأسد السنة، والزهد والرقائق لعبد الله بن المبارك، والزهد لابن أبي عاصم، وهو ابن شيخ البخاري وهو تلميذه ومؤلف السنة، وغير ذلك من الكتب التي هي تحت عنوان الزهد. وألف آخرون في العقائد فقط، الأحاديث المختصة في العقائد، سموها السنة، مثل السنة للإمام أحمد، والسنة للخلال، والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد، والسنة لأبي داود، والسنة لابن أبي عاصم النبيل، وغيرها من الكتب التي تسمى بالسنة. ومنهم من سمى كتابه بكتاب الإيمان كالإمام بن منده، فقد ألف كتاب الإيمان الكبير وهو مطبوع في مجلدين. ومنهم من سماه كتاب التوحيد كالإمام أبي بكر بن خزيمة، فقد سمى كتابه كتاب التوحيد، فذكر فيه أحاديث العقائد. ومنهم من اختص من التوحيد بباب فقط، مثل العلو للعلي الكبير للذهبي، والعدد من المؤلفين الذين ألفوا في بعض الصفات فقط، كالبيهقي ألف كتاب الاعتقاد وكتاب الأسماء والصفات، ومثل ذلك أيضا شيخه الدارقطني فقد ألف كتاب الصفات وهو كتاب صغير. ومنهم من ألف في الأحكام فقط، أي في أدلة الأحكام، ولم يتعد ذلك. وهؤلاء عدد، من أوائلهم الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث، فكتابه السنن ليس مثل غيره من السنن، يختص فقط بالأحكام، ولذلك أول باب فيه باب الخروج إلى الخلاء، وهو بخلاف السنن الأخرى كسنن الترمذي مثلا، تجدون فيه كتاب التفسير، وتجدون فيه كتاب الفضائل، فضائل الصحابة، وتجدون فيه السير والغزوات، وهذه لا توجد في سنن أبي داود. فأبو داود قصر كتابه على السنن، ولذلك كتب رسالة إلى أهل مكة يقول فيها: هذا كتاب السنن، جمعت لكم فيه 4800 حديث كلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلها في الأحكام، فما كان صحيحا بينته، وما كان ضعيفا ذكرته، وما سكت عنه فهو صالح إن شاء الله. واستهرت هذه برسالة أبي داود إلى أهل مكة. ومنهم الإمام ابن الجارودي، فكتابه المنتقى مختص بأدلة الأحكام. ومنهم كذلك عدد من المتأخرين الذين بدأوا يجمعون أدلة الأحكام من الحديث، منهم من اشترط الصحة في ذلك كالإمام المقدسي، فعمدة الأحكام جمع فيها 400 حديث كلها إما في الصحيحين أو في أحدهما، وهي كلها من أدلة الأحكام. ومنهم من جمع أقل من ذلك كالمنذري، فقد ألف 40 حديثا في أدلة الأحكام، تختص بأدلة الأحكام وهي الأربعين المنذرية. وألف ابن تيمية الجد وهو عبد السلام ابن تيمية رحمه الله كتابه منتقى الأخبار من أدلة الأحكام من الأخبار، وهو أدلة الأحكام من الحديث، وهو كتاب جامع ذكر فيه أكثر من 5000 دليل من الحديث من أدلة الأحكام، وهو الذي شرحه الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار، وكذلك الحافظ أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني ألف كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وقد جمع فيه ما يستدل به أصحاب المذاهب الأربعة تقريبا من الأحاديث، سواء منها ما كان صحيحا وما كان حسنا وما كان ضعيفا، وعلق عليها فذكر ضعف الضعيف والاختلاف عليه وما يتعلق به، وختم كتابه بباب جامع مهم جدا في الآداب الشرعية وما روي فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، آداب طلب العلم، آداب السفر، آداب الأكل، آداب الشرب، آداب النوم، آداب السواك، إلى غير ذلك من الآداب. فكان كتابا نافعا وضع الله عليه القبول، وقد شرحه كثير من العلماء، ومن أحسن شروحه شرح الأمير الصنعاني المسمى بسبل السلام. وكذلك أصحاب المذاهب ألفوا لأدلة كتبهم، أدلة مذاهبهم أقصد، فمنهم مثلا في المذهب المالكي الحافظ عبد الحق الإشبيلي، فقد ألف كتاب الأحكام الكبرى والأحكام الوسطى والأحكام الصغرى في أدلة المذهب المالكي. والأحكام الوسطى اشتهرت ووضع الله عليها القبول، وخدمها الإمام أبو الحسن علي بن القطان بكتابه المشهور الذي سماه بيان الوهم والإيهام، فاستدرك على عبد الحق ما صححه من الضعيف وما ضعفه من الصحيح وما وهم فيه وما أخطأ، فكان الكتاب نافعا جدا، وقد طبع ولله الحمد كما طبعت الأحكام الوسطى وطبعت الأحكام الصغرى قديما، وبقيت الأحكام الكبرى إلى الآن لم تطبع. واجتهد آخرون فألفوا في أشراط الساعة وما يتعلق بها كتبا مختصة في الحديث، فكانت كتب الحديث على هذا منوعة تنوعا كبيرا، لكن ترجع في عموم ذلك إلى أربعة أقسام. القسم الأول ما ألف على طريقة السنن والموطئات والمصنفات مما هو مرتب على أبواب العلم كالصحيحين وغير ذلك. القسم الثاني ما هو مؤلف على طريقة المسانيد على اعتبار ترتيب الصحابة، وهذا مثل مسند الإمام أحمد ومسند البزار وغيرهما. القسم الثالث ما كان مؤلفا على طريقة المعاجم، وذلك على طريقة الشيوخ، يرتب الحديث على طريقة الشيوخ، فمثلا الطبراني رحمه الله ألف 3 معاجم هي المعجم الصغير والمعجم الأوسط والمعجم الكبير، فالمعجم الصغير اختار لنفسه 1000 شيخ من شيوخه، 1000 شيخ كل شيخ يروي عنه حديثا واحدا أو حديثين ولا يزيد عن ذلك، فرتب الشيوخ على حروف المعجم، فبدأ أولا بالأحمدين ثم بالإبراهيمين، وترتيب حروف المعجم أن يبدأ بالإبراهيمين قبل الأحمدين لأن الباء بعد الهمزة مقدمة على الحاء بعد الهمزة، ولكن أحمد أفضل من إبراهيم فلذلك بدأ بأحمد قبل إبراهيم. والمعجم الكبير جمع فيه فاوعاء وأضاف إليه كتابا في الأحاديث الطوال، الأحاديث الطويلة جمعها وحدها. والقسم الرابع هو ما كان مختصا من المؤلفات بعلم مخصوص كأدلة الأحكام وكالعقائد وكالزهد وغير ذلك من المؤلفات الحديثية. وقد جاء بعض المتأخرين فألفوا بعض التأليف التي ليست على هؤلاء الطرق الأربع، وإنما قصدوا بها جمع عدد محصور من الأحاديث يقصد حفظه للبركة والاندراج في سلك حفظة السنة، فإن حفظ السنة ينور بصائر طلبة العلم ويدلهم على الجنة، وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وصح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وهذا الحديث محتمل لأمرين: محتمل للخبر والدعاء، فإذا كان خبرا فهو صدق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكذب، فقد قال: نظر الله امرأ، ونظره معناها جمله فجعله كالنضار الذي هو الذهب. نظر الله امرأ سمع مقالتي، وهي الحديث، فوعاها حفظها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. والاحتمال الثاني أن يكون الحديث دعاء، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب، فهو يدعو لمن حفظ حديثه وأداه كما سمعه، لم يزد فيه ولم ينقص منه ولم يغير، أن الله ينظره. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. وبما أن حفظ الكتب الطويلة تقصر دونه الهمم، وبالأخص أنها في أغلبها ألفت بأسانيد أصحابها، والإسناد في اللغة مصدر أسند الشيء إذا اعتمد به على غيره، والسند يطلق على ذروة البعير لأنها تسند الراحلة، تسند الرحلة، فلا يرجع الرحل إلى الوراء. ولذلك قال عنترة أبطالها: طول السفار مقرمدا سندا ومثل دعائم متخيم. فهو يصف ناقته فيقول: أبطالها طول السفار، كثرة الأسفار، مقرمدا سندا، وهو ذروتها وسلامها، ومثل دعائم المتخيم أرجلها الأربع، فهي مثل دعائم المتخيم أي بان الخيمة، والخيمة هي البيت الذي يتخذ من الشجر، فالخيمة لا تكون إلا من الشجر في الأصل. وسند الحديث هو الذي يعتمد عليه، فالإسناد نسب الحديث، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ولذلك كان الحديث ينقسم إلى سند ومتن، فالمتن هو الكلام النبوي أو الفعل النبوي أو المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والإسناد الرجال الذين رووه. والإسناد في الزمان الأول كان درجة واحدة، أي ما يحدث به المحدث لكل حديث بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكل حديث له إسناد في ذلك الزمان. ثم جاء بعد ذلك المؤلفون فألفوا الكتب، فكان الكتاب الواحد فيه عدد كبير من الأسانيد لهم، لأن كل حديث يذكرونه بإسناد أو إسنادين أو أكثر. ثم جاء الرواة بعد التأليف فحفظوا الكتب، فكان لهم درجة الثالثة من الإسناد كأسانيدنا نحن الآن إلى البخاري مثلا. فهذا الإسناد منك إلى صاحب الثبت، ومن صاحب الثبت إلى البخاري، ومن البخاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاث درجة. فالإسناد منك أنت إلى صاحب الثبت كالحافظ ابن حجر، وكالإمام النووي، وكالإمام المزي، وغيرهم من أصحاب الأثبات، وهم الذين ألفوا أسانيدهم فجمعوها في كتب. هذا الإسناد عادة يكون إسنادا واحدا، تقول: حدثنا فلان قال، حدثنا فلان قال، حدثنا فلان، إلى صاحب الثبت، وصاحب الثبت يذكر لك أسانده فيقول: أروي صحيح البخاري من 19 طريقا الإسناد الأول عن فلان إلى آخره، والثاني، وأروي صحيح مسلم من 13 طريقا الطريق الأول، وهكذا، فيأتي بثبته. ثم بعد ذلك إسناد صاحب الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يختلف. مثلا البخاري لديه الثلاثيات، وهي 24 حديثا بين البخاري فيها وبين النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ثلاثة رجال يرويها البخاري عن يزيد بن أبي عبيد، يرويها البخاري عن المكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه تسمى الثلاثيات. ومثل ذلك عنده الرباعيات والخماسيات والسداسيات كلها في صحيح البخاري. بعض الأحاديث بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيها فقط ثلاثة، وهذه أعلى شيء، وهي التي تسمى الثلاثيات. وبعضها بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيها أربعة، وهذه التي تسمى بالرباعيات، وهي ما رواه عن أصحاب مالك عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في البخاري مثلا يحدث عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، أو عن عبد الله بن يوسف التنيسي، أو عن يحيى بن يحيى التميمي، أو عن يحيى بن قزعة، أو عن عبد الله بن وهب. فهؤلاء جميعا يرون عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون الحديث رباعيا، أي بين البخاري فيه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة رجال هم تلميذ مالك، ثم مالك، ثم نافع، ثم ابن عمر، أربعة رجال. ولديه الخماسيات، وهي مثل ما رواه عن أصحاب مالك عن عبد الرحمن بن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة، فيكون الحديث بين مالك فيه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، ومالك هو الرابع، وتلميذ مالك هو الخامس، فتكون هذه من خماسيات البخاري. وفوق ذلك ما هو من سداسيات البخاري، مثل ما يرويه عن طريق عبد الرزاق بن همام الصنعاني، فإنه لم يسمع منه، فكان إسناده عنه نازلا، وقد حاول السماع منه ولكن الله لم يقدر له ذلك. فقد خرج البخاري مسافرا على رجليه من العراق إلى مكة، وهو يريد السفر إلى صنعاء حتى يسمع المصنف من عبد الرزاق. فلما وصل إلى مكة قيل له مات عبد الرزاق، فرجع إلى البصرة، فلما جاء إلى البصرة قيل له إن عبد الرزاق حي يرزق، فرجع أيضا إلى مكة حتى جاء هنا عبد الرزاق. وبهذه الدرجات يصعب على كثير من الناس حفظ الأسانيد، فاحتاج المتأخرون إلى التجريد، والتجريد معناه حذف الأسانيد، وأن يأتوا بالمتون مجردة ليس لها أسانيد، اعتمادا على صحتها أو على من تعزى إليه. فإذا ذكر الحديث وقيل أخرجه البخاري عرفت أنه إذا كان الصحيح صحيح، أما إذا قيل أخرجه أبو داود أو أخرجه الترمذي، فحينئذ لا بد من البحث هل هو يصل إلى درجة صحته أو لا يصل إليها إذا أردت العمل به والاعتماد عليه. فلذلك جاء بعض المؤلفين فألفوا كتبا مختصرة يسهل حفظها من الأحاديث، تحصل لحافظها بركة المشاركة في حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ينظره الله جل جلاله، وأن يحصل له هذا الوعد بسلوك طريق الجنة. ومن هؤلاء الإمام محيي السنة أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الشامي الشافعي رحمه الله تعالى، وهو من أئمة الحديث والفقه واللغة، وقد اختار 40 حديثا اختار أن تكون من جوامع الكلم التي خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله اختصر له الكلام كلام اختصارا، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا. فجوامع الكلم إذا حفظت منها شيئا يسيرا حصلت لك البركة، لأنها تجمع كثيرا مما وراءها. فهذه الأحاديث وهي 40 حديثا وزادها حديثين فكانت 42 حديثا، كلها من جوامع الكلم، سواء منها ما كان صحيحا وما كان حسنا وما كان ضعيفا، لكنها تجمع كثيرا من العلم، حتى الضعيف منها يدل على أحاديث صحيحة كثيرة يجمعها، فمن حفظه حفظ به تلك الأحاديث الصحيحة. و قد ألف هذه الأربعين فوضع الله عليها القبول، واشتهرت في الأربعين النووية، واشتهرت في مشارق الأرض ومغاربها، وأهل بلادنا كانوا يبدأون بها الأطفال إذا حفظوا القرآن وهم صغار، يحفظونهم هذه الأربعين ليكون ذلك جمعا بين الكتاب والحكمة. فالحكمة هي السنة، ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، والكتاب هو القرآن، فإذا حفظ أحدهم القرآن يحفظ معه الحكمة وهي السنة، فيحفظ هذه الأربعين فيكون قد دخل باب حفظ الحديث. واليوم بعد إدبار الناس عن السنن، وقد وقفت السنن بذرية الوداع، وهم قبلي يمزنها بالإقلاع، وهددت بالرفع كما يرفع القرآن، وقل أهلها والمستغلون بها، كان من اللازم أن يرجع الجادون المخلصون الصادقون إلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يحفظوها في العصر الذي ينكر فيه كثير من أهل هذا الزمان الحديث والسنن، ويطعنون في الصحيحين وفيما أجمعت الأمة على صحته، ويطعنون في رواة السنن من الصحابة الكرام الذين كتبوا الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واختارهم الله له اختيارا، وهم أولى الناس بالدخول في شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان لزاما أن نعود إلى هذه الأحاديث وأن نهتم بها وبرواتها، وهذه الأربعين هي الباب والمدخل، ففيها بركة وخير كثير، ومن حفظها ستكون له مفتاحا لما وراءها، فيبدأ حفظ السنن وراءها إن شاء الله تعالى. والنووي رحمه الله اختار أن يبتدئ هذه الأربعين اقتداء بالبخاري رحمه الله بحديث إنما الأعمال بالنيات. فالبخاري افتتح صحيحه من دون خطبة، فقال بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الله تعالى، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. حدثنا الحميدي وعبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري أنه حدث عن محمد بن إبراهيم التيمي أنه أخبره أن علقمة بن وقاص الذي أخبره أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فجعل هذا خطبة لكتابه، واستغنى به عن شرطه وما يبينه، فبين أنه لن يذكر فيه إلا ما كان مخلصا فيه لله جل جلاله، وما كان صادقا يلتمس به وجه الله. ولذلك حذف من الحديث ما يشير إلى ذلك، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. وهذا يسمى الاختصار من الوسط، وهو جائز أن يحذف الإنسان بعض الحديث حيث يريد الاستدلال ببعضه دون بعض، فيذكر محل الاستدلال منه ويقتصر عليه دون غيره. وقد استحسن أهل العلم صنيع البخاري وافتتاحه لكتابه بهذا الحديث، فتبعوه على ذلك منهم الإمام البغوي رحمه الله، فقد افتتح كتابه شرح السنة بهذا الحديث فهو أول حديث فيه، وافتتح كتابه مصابيح السنة بهذا الحديث فهو أول حديث فيه، وكذلك الإمام المقدسي فقد افتتح عمدة الأحكام بهذا الحديث فهو أول حديث فيها، وكذلك الإمام العجلوني فقد افتتح الأربعين العجلونية بهذا الحديث فهو أول حديث فيها، والنووي سلك هذا الطريق فافتتح الأربعين بهذا الحديث فجعله أول حديث في هذه الأربعين. وذلك أن هذا الحديث يجمع أبواب العلم، فقد قال الشافعي رحمه الله تدخل النية في 70 بابا من أبواب العلم، وهذا الحديث هو الذي يبين النية، والنية تدخل في 70 بابا من أبواب العلم، معناه لا يمكن أن تتطهر إلا بالنية، ولا أن تصلي إلا بالنية، ولا أن تصوم إلا بالنية، ولا أن تحج إلا بالنية، ولا أن تعقد النكاح إلا بالنية، وهكذا في أبواب شتى يحتاج فيها إلى النية. وهذا الحديث إسناده سأحدثكم فيه بالإسناد المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل الحديث يقولون كفى بالرجل شرفا أن يكون اسمه أدنى سلسلة أسماها اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون الإسناد حبل طرفه في يدك وطرفه عند النبي صلى الله عليه وسلم، فهو اتصال روحي بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكون متصلا بالنبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الإسناد، فهو حلقات طيبة مباركة من أهل العلم ومن ورثة النبوة، بدايتها أنت أيها المخلص الصادق، ونهايتها أشرف البرية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأحدثكم بما حدثني به جدي محمد علي بن عبد الودود عن يحضيه بن عبد الودود عن محمد بن محمد سالم المجلسي عن حامد بن عمر عن الفقيه الخطاط الباري التيليين عن القاضي بن علي بن السباعي عن شيخ الشيوخ الفاضل بن أبي الفاضل الحسني عن علي الأجهوري عن البرهان العلقمي عن جلال الدين السيوطي عن زكريا الأنصاري عن الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن إبراهيم التنوخي عن أحمد بن أبي طالب الحجار عن أبي الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي عن الحسين بن المبارك عن الحسين بن المبارك عن عبد الرحمن بن محمد الداودي عن عبد الله بن أحمد السرخسي عن محمد بن يوسف بن مطر الفربري عن أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري قال في مقدمة الصحيح: حدثنا الحميدي وعبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي أنه أخبره أن علقمة بن وقاص الليثي أخبره أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وبالإسناد السابق إلى البخاري قال في موضع آخر من الصحيح: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما روى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا الحديث لم يرويه بشرط الصحة واللفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عمر بن الخطاب، ورواه آخرون بدون القيدين، فرواه آخرون باللفظ دون الصحة أو بالصحة دون اللفظ، لكن لم يرويه بالشرطين معا بالصحة واللفظ إلا عمر بن الخطاب، ولم يرويه عن عمر بالشرطين السابقين وهما الصحة واللفظ إلا علقمة وقاص، ولم يرويه عن علقمة بن وقاص بالشرطين السابقين وهما الصحة واللفظ إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يرويه عن محمد بن إبراهيم التيمي بالشرطين السابقين غير يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم رواه الناس عن يحيى بن سعيد حتى قيل إنه رواه عنه 700 نفس. وقد تواتر بعد يحيى بن سعيد الأنصاري، ويحيى من صغار التابعين. وهذا الحديث جمع في إسناده أمورا مهمة، منها ألفاظ الأداء، ففيه حدثنا وفيه أخبرنا وفيه عن وفيه أنه أخبره أن، فجمع طرق الأداء التي يقولها المحدثون ما عدا قال. فقال: إذا قالها المحدث فقد ذهب جمهور المتأخرين إلى أنها مثل العنعنة، وزعم ابن حزم أنها انقطاع فيكون الحديث حينئذ معلقا، وهذا الذي رد عليه الحافظ العراقي في ألفية الحديث حيث قال: وإن يكون أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقا عرف ولو إلى آخره، أما الذي لشيخه عذاب قال فكذي عنعنة كخبر المعازف لا تصغي لابن حزم المخالف. وكذلك فإنه اجتمع فيه طبقات التابعين، ففيه من كبار التابعين علقمة بن وقاص، ومن أواسطهم محمد بن مسلم محمد بن إبراهيم التيمي محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، وفيه من صغار التابعين يحيى بن سعيد الأنصاري، ففيه ثلاثة من التابعين كل واحد يمثل طبقة من طبقات التابعين. هذا الحديث افتتح به النووي هنا كتابه فقال الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردسبة البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. فهنا قال عن أمير المؤمنين، وهذا هو شرط النووي في الأربعين أنه يذكر الصحابي بعن ولا يذكر الإسناد إليه، فيبين لك الصحابي. وطريقته للصحابي أنه إذا ذكره أول مرة يذكر كنيته ولقبه إن كان له لقب اشتهر به. فكنية عمر هي أبو حفص، والكنية مركب إضافي صدره أب أو أم، مركب إضافي أي مضاف ومضاف إليه صدره أب أو أم، ويقصد به التشريف. فتكنية كان العرب يطلقونها على من يريدون تكريمه، ولذلك يقول الشاعر أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه واستوأت اللقبا كذاك أدبت حتى صار من خلقي أني رأيت ملاك الشيمة الأدب. وأبو حفص اشتهر عمر بهذه الكنية وليس له ولد اسمه حفص، فعمر أولاده تسعة وهم عبد الله وهو أكبر أولاده وأفضلهم، وعبيد الله وعاصم وعبد الرحمن وعبد الرحمن وعبد الرحمن ثلاثة، وزيد وزيد اثنان، وعياض. فهؤلاء التسعة هم أولاد عمر بن الخطاب، وله عدد من البنات أكبرهن وأفضلهن أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنها وأرضاها. فبما أن له ابنة اسمها حفصة يمكن أن يكون هو اختار أن يكون له ولدا اسمه حفص ولم يولد له فتكنى به. والحفص في الأصل مكان الطائر الذي يسويه في الأرض، وهو مقلوب حينئذ عن الفحص، فيقال فحص الطائر في الأرض أي نبش فيها وبحث حتى تستوي. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أبوه الخطاب بن نفيل بن عبد الله بن رياح بن قرط بن رزاح بن عبد العزة بن رياح بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضري بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أد بن أدد بن الهميسع بن قيدار بن نابت بن حمل بن إسماعيل بن إبراهيم بن آزر بن ناحور بن فالغ بن عابر بن أربخشل بن سام بن نوح بن لامك بن مهلائيل بن اليارد بن أخروخ بن أنوش بن قينان بن شئذ بن آدم. وأمه الصعبة حنتمة بنت هاشم بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقوة بن مرة بن كعب بن لؤي، فيلتقي هو وأمه في مرة، ويلتقي هو ورسول الله صلى الله عليه وسلم في كعب بن مرة. وقد أسلم في السابقين الأولين بمكة، وكان شديدا في بداية البعثة على الإسلام، وكان شديدا على المسلمين، وقد اختاره الله لأن ينصر به دينه وأن يعز به رسوله صلى الله عليه وسلم. فأسلم على يد أخته فاطمة بنت الخطاب. وكان الناس في العهد الأول إذا أسلموا يقسمهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الذين ليس لهم أي اعتراض ولا نقص في الفهم ولا الاستيعاب، ويصلحون لهذه التربية ولهذا العمل الصعب الشاق، وهؤلاء جعلهم في دار الأرقم ورباهم تربية خاصة. والقسم الثاني ليس لديهم مشكلات في أنفسهم، ولكن يتعلق بهم المجتمع من حولهم، فهؤلاء لو أدخلهم في دار الأرقم لاكتشفوا وعرفوا، لأن الناس يبحثون عنهم. فجعل لهم محضنا خاصا وهو دار سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وهو ابن عم عمر بن الخطاب، وفيها فاطمة بنت الخطاب أخت عمارة. والقسم الثالث الذين لديهم عدم قدرة أو طاقة على هذا الاستيعاب وهذا الأمر الشاق، فهؤلاء لم يدخلهم في هذا العمل إذاك، وإنما أذن لهم بالانصراف إلى أهلهم، فكان إذا أسلم أحد منهم يقول له ارجع إلى قومك فكن فيهم، فإذا علمت أن الله أظهرني فالحق بي. فكان منهم أبو ذر والطفيل بن عمرو الدوسي، ومنهم عمرو بن عبسة الفراسي رضي الله عنهم أجمعين. ومن احتياط رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه بالحذر أنه جعل المحضنين في حلف من أحلاف قريش في الجاهلية كان مضادا لبني هاشم، فقريش اختلفوا في الجاهلية عند حفر زمزم، فاختلفوا على حزبين، حلف يسمى حلف المطيبين وحلف يسمى لعقة الدم. فالمطيبون هم الذين تحالفوا مع عبد المطلب ونصروه ليحفر زمزم، وقد طيبتهم إحدى بناته فسموا حلف المطيبين. والحلف الثاني هم الذين أرادوا منع عبد المطلب من ذبح ولده لأنهم أخواله وهم بنو مخزوم، فحالفهم بنو عدي وبنو جمح وبنو سهم وعدد من القبائل فسموا لعقة الدم لأنهم نحروا بعيرا فلعقوا من دمه. فكانت قريش إذا مقسومة إلى قسمين قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، حلف المطيبين وحلف لعقة الدم. فلما جاء الإسلام وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان المطيبون أبدر إلى الإسلام، وكان لعقة الدم مخالفين لهم. فلذلك اختار النبي صلى الله عليه وسلم في المحاضن التربوية بيوتا من بيوت حلف لعقة الدم، فالأرقم بن أبي الأرقم من بني مخزوم، وسعيد بن زيد من بني عدي بن كعب، فكلهم من لعقة الدم وليسوا من المطيبين. فالأرقم بن عم أبي جهل وسعيد بن زيد بن عم عمر بن الخطاب، وكان إذاك ضد الإسلام. فاختار رسول الله صلى الله عليه وسلم هذين البيتين لتربية أصحابه وتعليمه. فبيت سعيد بن زيد كان فيه خباب بن الأرت، وكان حدادا يصلح للناس الأبواب والنوافذ، فلو أن قوما طلبوه فوجدوه في دار الأرقم لاكتشف هذا العمل. ومنهم عبد الله بن مسعود، وكان راعيا يرعى الغنم على الناس، فلو أن قوما أضلوا شاة من الليل فجاءوا يسألون عن ابن مسعود فوجدوه بدار الأرقم لاكتشف العمل. ومنهم عمار بن ياسر، وكان يبيع للناس، فلو جاء قوم يطلبون شيئا يشترونه من عمار فوجدوه بدار الأرقم لاكتشف العمل، فجعل هؤلاء في دار سعيد بن زيد. وكان هؤلاء يقرؤون القرآن، وكان ابن مسعود يعلمهم ما نزل من القرآن. فبينما هم في بيت سعيد بن زيد إذ جاء الملأ من قريش إلى عمر فقالوا إن محمدا قد اتخذ بيتا من بيوتك ركنا له، فقال بيت من؟ فقالوا بيت أختك فاطمة بنت الخطاب. فغضب عمر وجاء يريد أن يفتك بهم، فاستقبلته أخته وأمسكته وقالت إن لك عقلا فاسمع هذا الكلام، فإن سمعت باطلا فلن يخفى عليك، وإن سمعت حقا فلن يخفى عليك. فجاء خباب بن الأرت فقرأ عليه سورة طه، فلما سمعها عمر بن الخطاب رضي الله عنه عرف أن هذا الكلام ليس مثل كلام البشر وأنه كلام الله، فأسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فجاءوا به إلى دار الأرقم فدخلها، فلم يزل الإسلام عزيزا منذ ذلك الوقت. وعمر هو ثاني الخلفاء الراشدين، وقد شهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض. وقد رأى له رسول الله صلى الله عليه وسلم مرائيه في المنام عجيبة، منها رؤيا الخلافة وهي في الصحيحين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال رأيتك أني على فم بير وبيدي دلو بكرة، فنزعت بها ما شاء الله أن أنزع، ثم تناولها ابن أبي قحافة فنزع بها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يرحمه، ثم تناولها ابن الخطاب فاستحالت غربا، فلم أرى عبقريا يفري فريه حتى ضرب الناس بعطل. وكذلك رأى أنه عرض عليه الناس وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها دون ذلك، وعرض علي عمر وعليه قميص يجره، قيل فما أولتها يا رسول الله؟ قال الدين. ورأى أنه جيء بقدح من لبن فشربت منه حتى رأيت الرجل يخرج من تحت أظافري، ثم ناولت فضلي عمر بن الخطاب، فقيل بما أولتها يا رسول الله؟ قال العلم. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، فهو والد حفصة أم المؤمنين، فهو صهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الوجه، وهو زوج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب وأمها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الوجه. عن أمير المؤمنين، هذا لقبه، وأمير المؤمنين معناه الذي تولى الخلافة بإمارة الحق التي ليس فيها إكراه ولا تلبيس على الناس، فقد اختاره الناس وبايعوه غير مكرهين بترشيح من أبي بكر عند موته، فحمد الناس غب ذلك وبكث 10 سنين وهو خليفة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يدير أمر هذه الأمة، فتضاعفت الرقعة واتسعت وعدل بين الناس وسوى بينهم رضي الله عنه وأرضاه، وسأل الله وقد ضعف جسمه وكثرت رعيته واتسعت أرضه أن يقبضه إليه غير مضيع وأن يرزقه شهادة في سبيله وموتا في حرم نبيه، سأل الله ذلك في الحج، فلما رجع بعد الحج طعنه أبو لؤلؤة الفارسي في صلاة الفجر وهو يصلي بالناس وقد بدأ القراءة، فقال عمر وأكلني الكلب، فسمع ذلك من حوله ولم يسمعه الآخرون، فتقدم عبد الرحمن بن عوف فأتم الصلاة بالناس، ووضع ابن عباس قطيفة على أبي لؤلؤة بعد أن قتل رجالا من الصحابة، فطعن نفسه فنحر نفسه، فكان شقيا قاتلا لنفسه وهو قاتل أمير المؤمنين عمر. ولما سأل عمر عنه فقال ابحثوا لي من قتلني، فقالوا أبو لؤلؤة عبد المغيرة بن شعبة، فقال الحمد لله الذي لم يجعل موتي على يد رجل يشهد أن لا إله إلا الله ويجادلني بها بين يدي الله، فهو مجوسي غير مسلم. وأمير المؤمنين هنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أبلغ ألفاظ الأداء، فإن الصحابي إذا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم انقطع الشك، فإنه لا يقول ذلك إلا لما سمعه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول إنما الأعمال بالنيات، إنما أداة حصر على الراجح، وهي تقتضي أن الأعمال كلها محصورة في النية، ومعنى ذلك أن الأعمال لا تكون صالحة إلا بنية وقصد، والنيات جمع نية، والنية بالتخفيف والتشديد، والنيات كذلك بالتخفيف والتشديد إرادة الشيء وتوجه القلب إليه، فإرادة الشيء وتوجه القلب إليه هذا الذي يسمى نية. والنية يبحث فيها من عدة أوجه، حقيقتها وهي إرادة الشيء وتوجه القلب إليه، ومحلها وهو القلب لا اللفظ، ولفظها يكره إلا في الحج والعمرة، الحج والعمرة يسن أن يتلفظ الإنسان بالنية فيقول لبيك اللهم حجة أو لبيك اللهم عمرة، لكن الصلاة لا يقول نية صلاة الفريضة كذا وكذا، لا، بل قال خليل لفظه واسع، لفظه واسع أي أنه جائز فقط، ولكن الأفضل عدم التلفظ بالنية سواء كان ذلك في الطهارة أو في الصلاة. ومحلها عند الشروع في العمل، فإذا انفصلت عنه وحال بينه وبينها ما يقتضي تغييرا لها لم تفد، كمن نوى الآن صلاة المغرب فلا تجزئه هذه النية، فلا بد أن تكون متصلة، إلا نية الصوم فيجوز فصالها عنه من الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، فالتبييت يشمل الليل كله من أول الليل إلى آخره. فإذا نوى الإنسان الصيام من الليل سواء كان بعد ذلك بعد صلاة المغرب فإن صومه غدا صحيح، لأن النية حصلت في الليل. وإذا نوى الصيام ثم حل النية ثم جددها ثم حلها فالعبرة بآخر ما صدر منه، لأن آخر ما صدره هو الذي يتصل بالعمل. ولذلك يقول الشيخ محمد علي رحمة الله عليه: من عقد النية ليلا فبدا له فحل عقده فجدد حتى تكرر له فهو على آخر ما قد كان من ذا فعل، لي على آخر ما قال. والأعمال جمع عمل، والعمل يشمل الأقوال وأفعال القلب وأفعال الجوارح، لكن أعمال القلب لا تدخل في النية، لأن النية من عمل القلب، ولو احتاجت النية إلى نية لحصل التسلسل، فهذه النية تحتاج إلى نية وتلك تحتاج إلى نية وهكذا دون انقطاع. فلذلك أعمال القلب كلها لا تحتاج إلى نية. ومن ذلك الإيمان فلا يحتاج إلى نية لأنه من أعمال القلب في الأصل. ومحلها محل النية قلب ناوي، لكن يستثنى من ذلك بعض النيات التي لا تكون في قلب الناوي وإنما تكون في قلب غيره، منها من له زوجة كتابية إذا حاضت فطهرت لا يحل له وطئها إلا إذا اغتسلت، ولا يجزئ الغسل إلا بالنية، والنية شرطها الإسلام، فينوي لها هو، فتكون النية في قلبه هو لا في قلبها هي. ومثل ذلك النية عن الصبي لإدخاله في الإحرام، فالصبي غير المميز ينوي عنه وليه فيدخله في الإحرام. وقد ثبت في الصحيح في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بفج الروحاء استقبله ركب فقال: من أنتم؟ فقالوا: المسلمون. قالوا: ومن أنت؟ فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت إليه امرأة صبيا في خرقة فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. فقوله نعم إثبات أن له حج، والحج في الأصل معناه النية والقصد. ولذلك يقول الشاعر: وأشهد من عوه جموعا كثيرة يحجون سب الزبرقان المزعفرة، يحجون معناه يقصدون سب الزبرقان وهو عمامته المزعفرة المصبوغة بالزعفران. وكذلك اليمين عند القاضي فهي على نية المحلوف له، فمن حلف عند القاضي على أمر ما فنيته في صدر المحلوف له لا في صدر الحالف، لأنه بالإمكان أن يودري فيقصد غير المقصود. فلذلك النية عند اليمين عند القاضي على نية المحلوف له. والأصل شمول الأعمال لكل عمل، لكن يستثنى من ذلك بعض الأعمال لا تحتاج إلى النية، فمنها التعبد في الغير فإنه لا يحتاج إلى النية، كل تعبد يتعلق بالغير لا يحتاج إلى النية، كتغسيل الميت ودفنه وتكفينه لا يحتاج إلى نية لأنه تعبد في الغير. ومثل ذلك تطهير الثياب، طهارة الخبث كلها لا تحتاج إلى النية لأنها تعبد في الغير، غسل النجس عن البدن أو الثوب أو تطهير الأرض أو نحو ذلك كل هذا لا يحتاج إلى النية. ولذلك الثوب المتنجس إذا ضربه المطر أو وقع في ماء فغصر يطهر بذلك. ومثل ذلك الثوب المشكوك فيه، الثوب الذي شك فيه إصابة النجس له فإنه يجب نقصه. فإذا شربت الإبل فنفت عليه النفي، والنفي ما يلصق من الماء في أفواه الإبل، فإذا نفضته عليه فإنه يحصل له المطلوب وهو النضح، فيحصل بنفي أفواه الإبل. فإذا طهارة الخبث لا تحتاج إلى النية لأنها من التعبد في الغير. والنية تشمل الأعمال كلها سواء منها ما كان فرضا وما كان مسنونا وما كان مندوبا، فكله بالنية. والجار والمجرور هنا في قوله بالنية متعلق بمحذوف، وهذا المحذوف مختلف فيه، فقيل المقصود صحة الأعمال بالنية، وقيل المقصود أجر الأعمال بالنية. وعلى ذلك وجدنا جملة أخرى وهي قوله وإنما لكل امرئ ما نوى، فهذه الجملة إما أن تكون تأكيدا وإما أن تكون تأسيسا، فإذا كانت تأكيدا تكون شارحة للجملة السابقة، فيكون المعنى إنما الأعمال بالنيات أي إنما لكل امرئ ما نوى، ولكن التأسيس أولى من التأكيد، فتكون الجملة الأولى متعلقة بالصحة والجملة الثانية متعلقة بالأجر. معناه إنما الأعمال صحتها بالنية، فمن لم ينوي الصلاة صلاته غير صحيحة، من لم ينوي الطهارة طهارته غير صحيحة، وهكذا من لم ينوي الحج حجه غير صحيح. وإنما لكل امرئ ما نوى معناه الأجر على قدر النية، فإذا نوى الإنسان أمرا ما وهو من الأمور الواجبة كان الثواب على قدر نيته، وإذا نوى أمرا وهو من الأمور الجائزة لم يحصل له إلا أجر الأمر الجائز فقط. ولذلك مثل النبي صلى الله عليه وسلم بالأمرين، قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله هذا الواجب فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا ومثال ذلك امرأة ينكحها هذا من الأمور الجائزة، فنيته عمله على قدر ذلك لا يحصل له من الأجر إلا على قدر ما نوى. فلذلك قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية إكسير العمل، والإكسير معناه الكيمياء وليست هي الكيمياء في عهدنا، فالكيمياء ما كان معروفا من ما يقلب حقائق الأشياء، وهو علم من علوم الأوائل من علوم الإغريق يقلب حقائق الأشياء، فكذلك النية تقلب حقائق الأشياء، يكون الفعل جائزا في الأصل فتحوله إلى واجب، ويكون الفعل مندوبا فتحوله إلى واجب، وهكذا. فنية إكسير العمل تحوله فترفع مستواه، بل إنها تجعل العمل الواحد عدة أعمال، كما جلس في المسجد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مضت الهجرة لأهلها، الهجرة التي لها قيمة في الإيمان ومستوى من مستوياته مضت لأهلها، فلا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. فشعار الإسلام كان في الصدر الأول الهجرة، وبعد فتح مكة أصبح شعار الإسلام جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا ثلاثة أمور. فمن كانت هجرته أي هاجر وهو ينوي بذلك وجه الله، هاجر إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله. جاء الخبر هنا بلفظ المبتدأ، والخبر إذا جاء بلفظ المبتدأ دل ذلك على عظم شأنه، مثل قولي أبي النجم أنا أبو النجم وشعري شعري، شعري هنا مبتدأ وشعري الثانية خبرها، والمقصود شعري هو شعري الذي لا نظير له ولا مثل له. فكذلك هنا قوله صلى الله عليه وسلم كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله معناه لا يقدر قدر ذلك إلا الله جل جلاله، فهجرته إلى الله ورسوله كفى بذلك. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أن ينالها، والمقصود بالدنيا أعراضها وما فيها، فيشمل ذلك امرأة ينكحها، ولكن فصل ذلك بالذكر وحده، قال من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة، أو في الأصل تعطف القسيمة على قسيمه ولا تعطف القسمة على عمومه، هذا أصلها، ولكنها قد تأتي بمعنى الواو فتعطف القسيمة تعطف القسمة على عمومه، فيمكن أن يكون ذلك مقصودا هنا، ويمكن أن يكون المقصود عرض خاص وهو يفيد من كان عدوا لله وملائكته ورسوله وجبريل، فجبريل من رسوله وملائكته، لكن عطفه من عطف الخاص على العام ويفيد مزية الخاص. فإذا من كانت هجرته إلى امرأة ينكحها فهذا داخل في هجرته إلى دنيا، ولكن ذكر لمزية خاصة وهي سبب ورود الحديث. وسبب ورود الحديث هو قول ابن مسعود إن هذا الحديث جاء في رجل منا كنا نلقبه مهاجر أم قيس، فهو رجل من هذيل هاجر من أجل امرأة اسمها أم قيس وهي من هذيل أيضا على الراجح، وهاجر من أجل الزواج بها فكان يلقب مهاجر أم قيس، والراجح أنها هي من هذيل وأن المهاجر إليها من هذيل أيضا. وهذا الذي يقول فيه الشيخ محمد علي رحمة الله عليه، هل أم قيس لهذيل تنسب أو لا؟ والأول لديهم أنسب، وزوجها يجري عليه ما جرى فيها من أجل ذا لها قد هاجر. وامرأة ينكحها، هنا روايتان ينكحها ويتزوجها. ينكحها معناها في اللغة المخالطة، في النكاح المخالطة والضم، ومن ذلك قول الشاعر أنكحت ثم حصاها خف يعملة تغشمرت بي إليك السهل والجبل، أنكحت ثم حصاها خف يعملة أي ناقة قوية تغشمرت بي إليك السهل والجبل، أي تعسفت وقطعت بي إليك السهل والجبل. أنكحتها معناه جعلتها تخالطها. والضم ومنه قول الشاعر كما نكحت أم الغلام صبيها وأم الوليد صبيها، معناه ضمته. والنكاح بالاصطلاح يطلق على العقد ويطلق على الدخول، وكلاهما موجود في القرآن، فمن إطلاقه على الدخول قول الله تعالى حتى تنكح زوجا غيره، حتى يدخل بها زوج غيره، على الراجح خلافا لسعيد بن المسيب. ومن إطلاقها على العقد ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب وأجله، فالعقدة أي العقد عقد النكاح حتى كذلك يتزوجها، فالزواج هو النكاح وأصله من الزوج وهو أحد الاثنين المتقابلين كالنعلين، فكل نعل زوج لصاحبتها، ولذلك كل متقابلين فهما زوجان. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، خلقنا زوجين أي متقابلين كالأذنين والعينين والمنخرين واليدين والرجلين وهكذا الأعضاء المزدوجة. والغريب في خلقة الإنسان أن الأعضاء المزدوجة فيه كلها مؤنثة، والأعضاء المفردة في الإنسان كلها مذكرة، جميع الأعضاء المزدوجة مؤنثة وجميع الأعضاء المنفردة مذكرة في خلقة الإنسان. فهجرته إلى ما هاجر إليه معناه لا ينال إلا قدر ما هاجر إليه فقط ولا يزيد على ذلك. وهذا يدل تزيده العمل، ولية المؤمن أبلغ من عمله، ولذلك قال الله تعالى المهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم أجمعين علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يجعل ما نقوله ونسمعه حجة لنا لا علينا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا، وأن يبارك لنا في كل ما آتانا، وأن يجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجه الله الكريم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.